إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد، تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي مصطلح الحديث والأدب المفرد للإمام البخاري للحافظ ابن حجر وللإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد تقدم بنا خواتيم ما يتعلق بمسألة الجرح والتعديل، وأختصر ما تقدم في 11 سؤالا والمراجعة للتثبيت لا تقل أهمية عن القراءة للشرح والإفادة والتنكيت. الاختصار والمراجعة على طريقة السؤال والجواب لا تقل أهمية عن الشرح والإفادة والتنكيت، فليعلم هذا. اختصر المجلس الماضي في 11 سؤالا. السؤال الأول: كرر الحافظ ابن حجر لفظة التزكية، فما مراده منها؟ كرر الحافظ ابن حجر لفظة التزكية فما مراده منها؟ الجواب: نجيب سريعا لمن شهد المجلس. الجواب: مراده من التزكية التعديل، مراده من التزكية التعديل. السؤال الثاني: ما المراد من التعديل؟ ما المراد بالتعديل؟ ما المراد بالتعديل؟ الجواب: وصف الراوي في عدالته وضبطه بما يقتضي قبول روايته، بما يقتضي قبول روايته. السؤال الثالث: ما الفرق بين التعديل والتوثيق؟ ما الفرق بين التعديل والتوثيق؟ ما الفرق بين التعديل والتوثيق؟ 3 مرات، فإن لم يجب أحد أجبت نعم. ارفع صوتك، اصرخ. التوثيق أعلى درجة من العدالة. التعديل، الجواب: التعديل كان يطلق على إثبات العدالة الظاهرة، والمراد بالعدالة الظاهرة عدم الوقوف على مفسق، ثم صار المحدثون يستعملون التعديل بمعنى التوثيق، بمعنى التزكية، بمعنى التوثيق، فتجاوزوا بالتعديل من إثبات العدالة الظاهرة إلى إثبات العدالتين، لأن العدالة عدالتان: عدالة ظاهرة وهي السلامة من مفسق، وعدالة باطنة وهي تزكية الراوي أو الرجل فيما يتعلق بضبطه بضبطه وحفظه للحديث. السؤال الرابع: ممن تقبل التزكية مع التعليل لاختيار الصفات المذكورة؟ هذا أيضا ستمر بنا نصوص نسوقها بالنص عن الحافظ ابن حجر. ممن تقبل التزكية مع التعليل لاختيار صفات من تقبل تزكيته. ذكر الحافظ ابن حجر الصفات التالية، ذكر ثلاث صفات من صفات من تقبل تزكيته. الصفة الأولى لعلني أبدأ الآن السرد والعرض لنص الحافظ ابن حجر اختصارا. الصفة الأولى: تقبل التزكية، قال الحافظ ابن حجر: تقبل التزكية من عارف بأسبابها، تقبل التزكية من عارف بأسبابها، يعرف من يجرح وبأي شيء يجرح، إن عدل يعرف من يعدل وبأي شيء يعدل. أسباب الجرح، أسباب التعديل، معرفة أسباب الجرح، معرفة أسباب التعديل. ثم طفق يشرح لنا هذا التعليل في اشتراط كونه عارفا بأسباب الجرح والتعديل. يقول رحمه الله: لئلا يزكي، النص بين أيديكم، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. لاحظ الكلمة دقيقة حتى تدرك وتعرف وتعلم أن من يعدلونه ومن يجرحونه كان بقواعد وضوابط مع عدل وورع ومعرفة ويقظة، وليس مجرد كلام، كلام لا زمام له ولا خطام، كالكلام الذي ينتشر بهذه الصفة فيوقع الناس في فتن، لكن كلام أئمة الحديث وعلماء الجرح والتعديل كلام بزمام وخطام وقواعد وضوابط. طيب، وأن يكون عدلا. ثم بسط في هذا وشرحه فقال: لئلا يفرط فيجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، فيجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث. الأمر الثالث: وأن يكون يقظا، يعني يقظا غير مغفل، لا يقع له الذهول ولا تقع له الغفلة فيما يتعلق بأحوال الرجال وصفاتهم وصدق لهجتهم. ثم علل هذا فقال: فلا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. ومثلت بمثال، من يستحضر المثال في أن العلماء المحدثين لا يعتبرون تزكية بمجرد الظاهر والهيئة الظاهرة؟ مثالها أحمد ابن يونس، ذكر له تضعيف أقوام لعبد الله بن عمر العمري من نسل عمر بن الخطاب، ذكر لأحمد بن يونس تضعيف بعض الناس لعبد الله بن عمر العمري وهو من نسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستشاط غضبا وقال: لا يضعفه إلا رافضي، مبغض لآبائه. طيب وأنت إيش عندك عبد الله بن عمر العمري؟ قال ثقة. لو رأيت خضابه وهيئته لعلمت أو لعرفت أنه ثقة. فاستدل بشيء لا يستدل به العلماء, لا يستدل به العلماء على التعديل الباطن, وهو ما يتعلق بضبط الرواية. انتبه لهذا. يقول الشيخ ناصر وقفنا وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ. نعم إيه ماشي. طيب هذا بعده إيه. طيب ماشي, انتهينا من هذا. ما هي شروط من تقبل تزكيته على ضوء ما ذكر الحافظ ابن حجر؟ ثلاثة: أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل, ثانيا أن يكون عدلا, ثالثا أن يكون يقظا. وجنبون المصورات, وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. سؤال الخامس: هل تقبل التزكية من واحد؟ أنا تقدم لو كنت أحرم المصورات مطلقا والله ما أذنت لأحد أن يخرج جوالها, لكن لي وجهة نظر في هذا وفصلتها على ثلاثة أقسام, معليش بلا مؤاخذة ذكرت تفصيلها على ثلاثة أقسام: محرم بلا تردد ولا تلجلج ولا ريب, وهي المصنمات والممثلات والمجسمات والمنحوتات والمرسومات, وشيء وقسم ثان وهو ما يتعلق بالمكروهات للذكريات وللتعليق على الجدران والحيطان, لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وأما الأمر الثالث فهو ما يتعلق بالمصالح المرسلة فيما يتعلق بتسجيل وتصوير المحاضرات والندوات والمؤتمرات والوقائع والحوادث, والتصوير في هذا الزمان ومراعاة ما تعم به البلوى من أقضية تعرض للمسلمين. فهذا الأمر قد يكون فيه سعة, هذا الأمر قد يكون فيه سعة. فأنا أقول بالتفصيل, وإلا وقعنا في تناقض, وقعنا في تناقض, ها لا يمكن الجمع ولا التوفيق, وإنما يسري بالتلفيق. وحاشا أن يكون في دين الله تقميش واضطراب, لأن الله عز في علاه يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السؤال الخامس: هل تقبل التزكية من واحد؟ يعني إمام من الأئمة قام كإمام الجرح والتعديل مطلقا يحيى بن معين فقال فلان ثقة, هل تقبل التزكية من واحد؟ نعم تقبل. قال الحافظ: ولو كانت صادرة من مزك واحد على الأصح. السؤال السادس: ما دليل من قال لا تقبل التزكية إلا من اثنين وهم بعض فقهاء المدينة؟ عدد من فقهاء المدينة قالوا لا تقبل التزكية إلا من اثنين, وكيف ناقشهم الحافظ ابن حجر؟ ما دليلهم وكيف ناقشهم الحافظ ابن حجر؟ دليلهم: إلحاق التزكية بالشهادة, إلحاق التزكية بالشهادة لقوله سبحانه: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. كيف ناقشهم الحافظ ابن حجر؟ ناقشهم بمقدمة أنا قسمت مناقشاته قسمتها إلى التالي: مقدمة وثلاثة أمور. أما المقدمة قال الحافظ ابن حجر: فرق بين الشهادة والرواية. ثم دخل بنا فقال مفصلا, يقول: التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد. سأسأل, قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، العبارة مغلقة، ولذلك سأرصد لها جائزتين. يقول: التزكية بمنزلة الحكم فلا يشترط لها عدد. اشرح لي هذه العبارة من حضر المجلس، ها اشرح لي هذه هي العبارة: التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد. نعم يا شيخ، وارفع صوتك. حكم الحاكم في قضية، ما نقول لا ننصاع لها إن كانت وفق الشرع وبالدليل، بل نطلب حاكما آخر. ما أحد يقول بهذا، ما أحد يقول العدد باشتراط العدد في الحكم فالتزكية تنزل منزلة الحكم لا يشترط فيها العدد. الرد الثاني: قال الشهادة، قال الشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم، تقع من الشاهد عند الحاكم، ها فدل على ماذا؟ الشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم. نحن هنا قلنا الحكم والحاكم لا يشترط فيه التعددية، ثم رجع الحافظ فقال الشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم، فدل ذلك على أن التزكية أرفع، أن التزكية أرفع من الشهادة، أن التزكية أرفع من الشهادة. والأخ اللي جنبك أعطيته أنا الأول، أن التزكية أرفع من الشهادة. الرد الدفع الثالث: قال الحافظ ابن حجر أصل النقل، شوف انتبه يا شيخ، أصل النقل يعني الرواية، يريد الرواية، لا يشترط فيها العدد، فكذا ما تفرع عنها. أصل النقل لا يشترط فيه العدد فكذا ما تفرع عنه. النقل معناها الرواية، ها ويسر لكم السبيل، إيش المراد ها هنا؟ أصل النقل لا يشترط فيه العدد فكذا ما تفرع عنه. الرواية لا يشترط فيها العدد، فيقبل على الراجح المتواتر، ويقبل المستفيض، ويقبل الآحاد غريبا وعزيزا وما قارب ذلك. طيب، أصل النقل لا يشترط فيه العدد، أصل الرواية نحن نقبلها إن وجدت شروط القبول دون شرط العدد، دون شرط إيش؟ العدد. فكذا ما تفرع عنه، ما هو الذي تفرع عنه؟ تزكية الرواة. أليس تزكية الرواة تعديلهم من شرائط قبول الرواية؟ ما هي شرائط قبول الرواية؟ ما هي شرائط قبول الرواية؟ اتصال السند، عدالة الرواة، ضبطهم، نفي الشذوذ، نفي العلة، من شروط النقل المقبول التزكية. فكما لم نشترط في الأصل التعددية، لا نشترط فيما يتعلق بفرع من هذا الأصل وهو التزكية والتعديل، لا نشترط فيها كذلك ماذا؟ لا نشترط فيها التعددية. السؤال السابع: بما زكى، وهذا فيه لطافة وخفيف ممكن يفهمه الجميع، زكى الحافظ ابن حجر الإمام الذهبي أو الحافظ الذهبي فيما يتعلق بعلم نقد الرجال. هنا عندنا بين أيدينا، ما خرجنا عن الموضوع، بنص، فما هو هذا النص؟ قال رحمه الله عن الإمام الذهبي: هو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال. حافظ ابن حجر، حافظ يشهد لحافظ، حافظ يشهد لحافظ. والحافظ ابن حجر عندما شرب من زمزم قال: شربت من زمزم بنية أن أبلغ حفظ الإمام الذهبي، ولعله بلغه وزيادة، ولعله بلغه وزيادة. وزمزم لما شرب له، ما يشرب لشفاء الأجساد فقط، بل يشرب لشفاء القلوب مما يعلق بها، ولا أقول من أجناسها وأرجاسها، لأن المسلم لا ينجس، وهذه العبارة وردت عند بعض الشراح من الشراح الفضلاء يعبرون عن الذنوب التي تعتري الأبدان وتعتري القلوب بالنجاسات. وفي هذا التعبير لمن يقف على بعض هذه الشروح نظر مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المؤمن لا ينجس، مع مخالفة أهل السنة والجماعة لعقيدة الخوارج أن المفسقات والذنوب لا تخرج الإنسان من الملة، لكن أمره إلى الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء عفا وإن شاء عذب. السؤال الثاني: ما تفسير وتأويل قول الحافظ الذهبي، إن أتينا إلى الموضع نبهني يا شيخ، ما تفسير ما ها قبل الشيخ برضو قبل نوقف يعني نتوقف بسم الله قبل الشيخنا ها نرجع أسطر قبل كلام الحافظ ها الإمام الذهبي طيب بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتدي رد حديث المحدث. كما لا يقبل كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. قال رحمني الله وإياكم وإياه: وينبغي، وفي نسخة وكذا، وينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ. إلا من عدل متيقظ، من العدل؟ هو المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة. العدل من يجتنب الكبائر ويجتنب في الغالب الصغائر. ينبغي ألا يقبل الجرح إلا من عدل، إذ فاقد الشيء لا يعطيه. إذ فاقد الشيء لا يعطيه، كيف يعدل غيره من هو مجروح في نفسه؟ ولذلك لما بلغ الإمامان الذهبي وابن حجر بلغوا لراو من الروافض وهو ابن خراش، قال الإمام الذهبي: هذا الضال المعثر ما نقبل شهادته على أحد من أهل السنة. وكذا قال الحافظ ابن حجر: ابن خراش رافضي مبتدع، كيف نقبل كلام رافضي في رجل سوي سني مستقيم؟ فاقد الشيء لا يعطيه، لابد أن يكون عدلا في نفسه. انتبه لهذا، جل من شرح شرح العدل بالعدل، هذا ما في كلام، لكن تحتمل العبارة معنى آخر، أن الحافظ ابن حجر يريد بالعدل يعني المنصف الذي يضع الشيء في موضعه من غير وكس ولا شطط، من غير إفراط ولا تفريط. ولا يجرمنكم، ومنه قول الباري جل جلاله، بل هو من قول الباري جل جلاله: ولا يجرمنكم شنآن، يعني بغض قوم، على ألا تعدلوا. اعدلوا اعدلوا اعدلوا، ليش؟ ليقال رجل عادل، هذا رياء وسمعة. انتبه، هذا من حظوظ النفس، من حظوظ النفس، كثرة وقلة، دخولا وخروجا، هو أقرب للتقوى، لأنه يقربكم إلى الله، يقربكم إلى التقوى، فتقربون بالعدل والسوية والإنصاف من الله عز في علا، لا ليشتهر الإنسان يقال عدل. ترى هذا من الأمور النفسية التي تعرض لنا، ويا ليتنا نعتني بهذا الجانب، جانب التزكية. هذا الجانب يجب أن يحيا كما يحيى فقه الحلال والحرام، وفقه الفقه على المذاهب الأربعة، يجب أن يحيى هذا الجانب الذي كان مغروسا جبلة وفطرة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تأثروا بالفطرة من ذلك الإيمان والتوحيد، ومن تلكم الأنوار النبوية المصطفوية، وكل ذلك توفيق من الله عز وجل له صلى الله عليه وآله وسلم ولمن تبعه على علم وبصيرة. قال رحمه الله: وينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ. يقظ غير مغفل، يقظ غير مغفل. الضابط ما هو؟ تقدم أن يكون الراوي يقظا غير مغفل، يحفظ إن حدث حفظا، يحوي كتابه إن كان منه يروي، متى شاء أن يستحضر بحفظه ما شاء فإنه يستحضر من غير تردد ولا نقص ولا زيادة، كما هو حال محمد بن سيرين رحمه الله، كان يحدث بالحديث على وجهه لا يرى أن يروي الحديث ولا على المعنى، وإن كان لا يغير، لا تغير روايته للحديث المعنى، وهذا من دقته وورعه رحمه الله تعالى واحتياطه. قال متيقظ، شوف لاحظ الآن، فلا، الفاء للتفريع في العربية، فإن قلنا ما سيذكره من صفتين تفريع للعدالة واليقظة فيكون المعنى على ما سأذكر، وإن كانت الفاء للتفريع والضمير لأقرب مذكور وهاتان الصفتان المذكورتان لليقظة فهما على هذا المعنى. المعنى الأول، فلا يقبل جرح صحيح من أفرط فيه مجرح، مجرح، فلا يقبل جرح من أفرط فيه مجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث. شوف لاحظ ما إيش درانا نحن الآن، شوف الآن في معاملاتنا اليومية، يسأل أحدنا يختصم مع جاره، يختصم مع صديقه، يختصم مع زوجته، ثم بعد ذلك يسأل عنه، قال هذا فيه كل بلاء، ما في خير، أشر الناس، أضل الناس، ما في خير. هذه صفة من؟ هذه صفة مذكورة لمن؟ ها؟ ما رأيت منك خيرا قط. صفة من؟ صفة ناقصات العقل والدين، صفة ناقصات العقل والدين. ما رأيت من كنا أو من إحداكنا من ناقصات عقل ودين، ها؟ لو أحسن أحدكم إلى إحداهن الدهر ثم رأت منه شيئا في ليلة زفاف ما شريت لها فستانا جديدا، قالت ما رأيت منك عمري خيرا قط. وطن نفسك، بس وطن نفسك ومشي حالك، مشي حالك وأخفض رأسك حتى تدوم العشرة، ومتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، لا تطلق، فأبغض الحلال إلى الله الطلاق، لا تتعنتر، فالحياة ما تمضي بالعنترية ولا تمضي بالعنجهية ولا تمضي بالاستعلاء، تمضي بالتغافل. ولذلك قال الحسن رحمه الله، إيش قال الحسن رحمه الله تعالى؟ الكرم التغافل، الكرم التغافل. قالها الحسن عند تفسير أي آية في سورة التحريم، عرف بعضه صلى الله عليه وآله وسلم، عرف بعضه وأعرض عن بعض. إيش معنى هذه يا أخي؟ الآيات القرآنية فيها عقيدة، الآيات القرآنية فيها أدب، لكن أنا انتهيت إجازة، الحمد لله أخذت إجازة، سبحان الله العلي العظيم، أكبر كذاب في الدنيا، ألا لعنة الله على الكاذبين، وأنت تحفظ كتاب الله وتسرده سردا ولا تتدبر، وكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته، تذكر، تدبر، اعقل، خلاص ختمت القرآن حفظا جزاك الله خير، الآن بالله عليك، ها؟ أخذت إجازة، خلاص انتهت القضية، الآن يبدأ آية آية، آية آية في التفسير بالمأثور. عندما وصل الحسن عند قول الله عرف بعضه وأعرض عن بعض في قصة العسل والمغافير، ها؟ إيش معنى عرف بعضه وأعرض عن بعض؟ يعني أنه لما أخبر من العلي الخبير القدير بأن ثمة شيئا وقع من بعض الزوجات الكريمات رضي الله عنهن وأرضاهن، فجاء يعاتب، جاء يعاتب حفصة بنت عمر، ها كيف تفعل هذا؟ ريحة مغافير، أنا ما في مغافير ولا في، إنما شربت عسل عن زينب. المعاتبة ما هو سرد، يعني قال أصبر شوية، 1 2 3 4 5 6 10 ويلا بسم الله، دخل على زوجته، ما تحبين أمي ولا تعملين طبخ ولا وكذا وكذا وكذا، شوف صاحب الخلق الكريم بس اقتصر على إشارة عاتب بشيء مما وقع من حفصة رضي الله عنها. أنزل الله عز وجل هذا الأدب الرفيع والخلق الكريم، عرف بعضه وأعرض عن بعض. لما جاء الحسن قال الكرم التغافل، الكرم التغافل. إذا أردت أن تعاتب في كل كبيرة وصغيرة، من ذا الذي ترجى سجاياه كلها، من ذا الذي ترجى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. وينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه مجرح بما لا يقتضي رد الحديث المحدث. لأن بعض الناس كذا سبحان الله، يعني قد يفرط، أقول قد يفرط، قد يفرط، لكن هذا في المتقدمين قليل، وكثر شيئا في المتأخرين، وكثر شيئا في المتأخرين. كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية، كما أن جرح من أفرط فطفق يجرح يجرح يجرح، يراه يركب حمارا صغيرا قال مجروح لا أخذ حديثه، سمع طنبورا ومزمارا من بيته قال مجروح لا أسمع حديثه. يا أخي يمكن ما هو موجود الشيخ، ما هو موجود فضيلة الشيخ، ما هو موجود. بعض المرات الجوال اتصل بالجوال يسمع أغنية فيقول أعوذ بالله، قفل الجوال وجرح في صاحب الجوال. يا أخي يمكن الجوال في يد البنت أو يد الابن، الأب ما هو موجود مسافر، انتبه لعل لها عذرا وأنت تلومه. لا تتعجل، التعجل فيما يتعلق بالجرح بما لا يستحق صاحبه الجرح كالتعجل في تعديل في التعديل بالظاهر. وهذا إذا وقع للأئمة كمالك، قيل له أخذت عن ابن أبي المخارق، يعني ومنهج الإمام أبي عبد الله مالك أنه لا يأخذ إلا عن الثقات، قال صح أخذت عن ابن أبي المخارق لكن غرني بكثرة الجلوس في المسجد. طبعا العبارة هذه سترد عبارة عن عمر بن عبد العزيز. الآثار السلفية نصنع نتعامل معها كتعاملنا مع كتاب الله وسنة رسول الله، لابد من جمع المادة العلمية في باب واحد ليكتمل المعنى، ليكتمل المعنى، وإلا فمثال ويل للمصلين ليس ببعيد عنك يا فقيه. نعم. قال رحمه الله. وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وهو ما عندي من الإمام عندك الإمام؟ لا إيه طيب ماشي. وقال الذهبي رحمه الله تعالى وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، انتهى كلامه. قال الذهبي رحمه الله أو ابن الذهبي على الأصوب كما يصوب ذلك بعض أهل العلم، قال وهو من أهل الاستقراء. وقال الذهبي، قال الحافظ ابن حجر والذهبي من أهل الاستقراء التام، هو شيخ الحافظ ابن حجر شيخ المصنف في نقد الرجال، تعرف هذا من كتبه المطولة، كتبه المطولة والنافعة والتي فيها علم غزير في نقد الرجال. لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن، يعني علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. لاحظنا العبارة، العبارة تحفظ. يقول الإمام الذهبي لم يجتمع علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. سؤال، سبحان الله، يا عجبا من هذا الكلام، هذا كلام الحافظ ينبغي أن يحفظ، لكن ينبغي أن يحفظ بمعنى حتى لا ينقلب المحفوظ إلى ضده. كيف ما اجتمع اثنان على توثيق ولا على تضعيف ثقة؟ وكتب الجرح والتعديل طافحة، هذا يقول ثقة، هذا يقول ضعيف، هذا يقول صادق، هذا يقول كاذب. من يجيب إجابة خفيفة كده اجعلها كمقدمة لإجابة مطولة؟ نعم أجيب. المراد لا يجتمع إمامان في حقيقة أمر هذا الراوي ثقة في الحقيقة، لا يمكن أن يجتمع الأئمة على تضعيفه. ضعيف في حقيقة أمره، لا يمكن أن يجتمع الأئمة علماء الجرح والتعديل على تضعيف ثقة في حقيقة أمره أو على توثيق ضعيف، أيا ما كان الذي أطلق العبارة توثيقا أو تعديلا. يعني مثلا شوف حتى لا تعرف يعني مثلا قد الشافعي يعني قد ينجرح بهذا المثال، لكن الأمر أكبر من الشافعي، الأمر أكبر من كل كبير، الأمر يتعلق بالحق وظهوره وإبانته وإظهاره ونشره. الإمام الشافعي كان يقول حدثني من لا أتهم، حدثني من لا أتهم، ويكتب الطلاب يكتبون حدثني، يقول الإمام الشافعي حدثني من لا أتهم، حدثني من لا أتهم، لكن الطلاب ما هم متعصبين من أمثالكم ولا متحزبين مثلكم، يقولون يا إمام إيش من لا أتهم، من لا أتهم، من لا أتهم، شو بتريد بمن لا أتهم؟ فيقول أو هم تبين لهم أنه يريد إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي، إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي هو كان يعدله، ويقول لأن يخر إبراهيم من السماء أحب إليه من أن يكذب، مع أن الإمام النسائي رحمه الله تعالى قد قال أركان الكذب أربعة وذكر منهم إبراهيم ابن أبي يحيى. أنا شافعي خلاص، إبراهيم ابن أبي يحيى ثقة، يا شيخ شافعي إيه؟ شافعي إن قد لمنهج الإمام الشافعي رحمه الله نفسه ما قبل الناس هذا من الإمام الشافعي، لأن العلماء اجتمعوا واتفقوا على أن إبراهيم ابن أبي يحيى متروك، مطروح الحديث، متروك مطروح الحديث. أنا أشفق على المتعصب، يعني لو كان المتعصب شافعيا واستدل بمسألة فقهية دليل هذه المسألة الفقهية من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، شوف المتعصب كيف قال أنا أعمل بهذه المسألة، والله لو خالفني الإنس والجن أنا أعمل بهذه المسألة، ليش؟ أنا شافعي. طيب بسم الله على الرأس والعين، أنت شافعي أنا حنفي هذا مالكي، طيب إيش دليل الشافعي؟ قال دليل أخرجه الطبراني مثلا أو أخرجه أبو داود من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، أنت شافعي؟ قال لي نعم أنا شافعي. طيب إبراهيم بن أبي يحيى إيش درجته يا شافعي؟ إبراهيم بن أبي يحيى إيش درجته يا شافعي؟ قال درجته إنا وجدنا شيوخنا الشافعيين على أمة، وإن ما يصلح هذا يا شيخ، ما يصلح تكرر لي ما عليه المشركون الأولون. قل ماذا يقول علماء الجرح والتعديل في إبراهيم ابن أبي يحيى، ثم استحضر معي هذا القول من الإمام الذهبي، القول الذهبي من الإمام الذهبي يقول لم يجتمع اثنان من علماء الجرح على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، اثنان، هذا الشافعي مع جلالة قدره انفرد، الشافعي مع جلالة قدره انفرد، وقد يكون متابعا لكنه رأي، متابعا لكنه رأي مرجوح. جمهور أئمة الجرح والتعديل على أن إبراهيم بن أبي يحيى متروك خلاص. قال نورك الله، والله لقد نورتني، بصرتني بأن التحزب والتعصب آفة قتالة تصرفني عن الراجح، ونحن لم نتعبد لله عز وجل بمجرد أقوال الأئمة مع تقديرنا وتوقيرنا وترحمنا وترضينا، ولكن كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا أبويه، ولا أحمد بن حنبل ولا ابن حزم ولا أهل الحديث إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه. نعم. قال رحمه الله: ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. لاحظ هذه كلمة ذهبية أخرى ينقلها الحافظ ابن حجر. ولهذا كان مذهب الإمام النسائي، النسائي رحمه الله تعالى نسبة إلى نسأ من خراسان أو نسبة إلى النساء، ويروى ولم أجد سندا لهذه القصة أنه لما غزا العدو أرض النسائي فر الرجال ولم يبق إلا النساء. وأنا أستبعد وقوع هذا وإن كان مشهورا، أستبعد أن الرجاجيل يهربون ولا يبقى إلا النساء، ها، يتعرضن للاغتصاب والقتل والتشريد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن هذا قد لا يبعد، هذا قد لا يبعد، وأعظ به الناس. هنا في مسجد رسول الله قبل سنين مر من المرات ونحن خارجون في صلاة الفجر وقع صراخ وزعيق وقيام وقعود، فر الرجال وطفق النساء يصرخن، حتى وطئ بعضهم بعضا هنا عند باب عبد المجيد. سبحان الله سبحان الله، مو النساء اللي فررنا، الرجال فروا حتى كادوا يحطموا بعضهم بعضا، وأنا من المحطمين في تلك المعمعة. عجيب، أشد العجب. طيب هذا كيف لو وقعت نازلة؟ أيفر الرجال ويبقى النساء يصرخن ويولولن ويذقن مر العذاب من هتك العرض وسلب الأهل والذرية؟ الرجال فين؟ أنا أعجب عندما يقال في دولة من الدول انتخب الشعب، معليش اللي بيسمع ما أدري في أحد من النساء يسمع، ها، معليش نعتذر إليكن يا الأمهات ويا الأخوات ويا البنات. أعجب أشد العجب، قال نتيجة الانتخاب 90% انتخبوا امرأة. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أنت انتخبتها وأنت انتخبتها وأنت انتخبتها، أنتم رجال. ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، مع التقدير والتوقير وأن فيهن عاقلات قد يكون فيهن من هو أعقل من الرجال. كما يقول بعض الإخوة، والله أنا من يوم استلم الراتب أعطيه الحرمة لأنها أحكم وأعقل. أما أنا في الحاجيات وفي الأسهم، أما المرأة تقدر لأنها وقورة ولأنها حكيمة، لكن بس ما هو تأخذ بالظاهر، خذ بالظاهر والله يتولى السرائر. ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ذكرته حديثا لكن يحتاج الأمر إلى بحث في ثبوته أو عدم ثبوته. النسائي كان مذهبه أنه لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. سؤال، تعرف إيش الصلة بين الأثرين؟ الذهبي يقول لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. الحافظ ابن حجر ينقل عن الذهبي نفسه رحمه النسائي، ينقل عن الذهبي قوله لم يجتمع اثنان على تضعيف ثقة ولا على توثيق ضعيف. إيش العلاقة؟ في انقدح في ذهنك علاقة بين هذين الأثرين، أن الأمر في إثبات التوثيق والتضعيف على الحقيقة لا على الخلاف. فما يهمنا الخلاف، نعرف الخلاف لنصل إلى الراجح، بالنظر الصحيح. الأقرب ما يكون للنقل الصحيح بالنظر الصحيح، نعم. وليحذر المتكلم في هذا الفن، قال رحمه الله، وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. من روى حديثا وهو يظن أو يظن أنه كذب، ورد النص من حدث بحديث يرى أي يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، الذي كذب والذي روج من غير تثبت. يقول من تكلم متساهلا، طبعا عندنا التساهل له معنيان عند علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل. التساهل يعني اللين، لين النفس، مجرد أن يرى عبادة ظاهرة يروح يوثقه ويعدله، هذا نوع من التساهل. هنا المراد بالتساهل عدم التثبت من الجرح والتعديل، لا يتثبت من الجرح والتعديل. قال لأن من تساهل في الجرح والتعديل وتسامح فيه كالمثبت حكما ليس بثابت، سواء بسواء. من يثبت حلالا وهو حرام، ومن يحرم حلالا وهو على خلاف هذا لو عليه إثم عظيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم من الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم نعم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم من ولا تصف ولا الآية ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. هذا من أعظم الكبائر، بل لعله يكون أعظم من الذنوب. شوف يقول هنا إيش، من أثبت عدالة ضعيف أو ضعف من هو عدل في حقيقة أمره كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب روجه، يوشك أن يناله من الإثم ما لا يقل عن إثم الكذاب. قال وإن جرح، قال وإن جرح بغير تحرز فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسهمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. قال وإن جرح بغير تحرز ولا تثبت ولا احتياط أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، من التهمة التي وجهت إليه، سواء في عقيدته سواء في ضبطه وهو لا يستحقها. يقول أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمه بميسم. وسمه بميسم هو وسم الدابة كيها بالنار، يعني وصفه بصفة بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. وهذا إذا كان قد وقع من أئمة كبار فما فوسموا بهذه السمة، كما وقع من الإمام النسائي رحمه الله تعالى. الإمام النسائي صاحب السنن كان بينه وبين أحمد بن صالح المصري، وهو متفق على توثيقه، كانت بينهما منافسة. فلما أخبر النسائي أن يحيى بن معين يقول أحمد بن صالح كذاب متفلسف، قال ها أحمد بن صالح يقول يحيى بن معين كذاب متفلسف. فسئل عن أحمد بن صالح، أعني النسائية، سئل عن أحمد بن صالح فقال ليس بثقة ولا مأمون. انتبه لهذا. قال الإمام الذهبي رحمه الله ما ضر النسائي في جرحه أحمد بن صالح المصري إلا نفسه، لأنه متفق على توثيقه. طيب نرجع شوي كده نؤصل. طيب يحيى بن معين هو قال أحمد بن صالح كذاب متفلسف، كلام أحمد بن يحيى بن معين ليس في أحمد بن صالح المصري، وإنما كلامه في أحمد بن صالح الشموني الشمومي بميمين أو بنون، ليس أحمد بن صالح المصري. انتبه لهذا. ولكل ساقطة لاقطة من دقة علماء الحديث، مو مثل الآن كلام إيش تعرف عنه؟ أعوذ بالله، هذا ما نعرف إلا أنه رجل كافر مبتدع فاسق. ولذلك أنا أوصيت، والكتاب والرسالة وزعت منها نسخا، التكفير، اقرأ رسالة التكفير والتفسيق والتبديع وفق القرآن والسنة لمعالي الشيخ صالح الفوزان، وقرض له الشيخ عبد العزيز بن باز. اقرأ هذه الرسالة، فالعصر عصر تكفير، توزيع كروت وبطاقات تكفير وتفسيق وتبديع. خلاص أبو 20 يفسق وأبو 50 يفسق، إيش الدليل؟ إيش الحجة؟ إيش البرهان؟ هذا إذا لم يقبل من النساء فكيف يقبل من غيره؟ نعم. طيب، والآفة تدخل في هذا، إيش سبب وقوع مثل هذا؟ نقتصر على هذين السطرين. نعم. قال والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا لمثل هذا المثال الذي ذكرت. شوف، قال الحافظ غالبا لأنه وجد لكن قليل، وجد لكنه إيش؟ قليل. نعم. قال قال: وتارة من المخالفة في العقائد، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا. وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، قد يكون سبب الجرح هو الاختلاف في العقيدة، ولذلك يقول علماء الجرح والتعديل: لا يقبل كلام مبتدع في مبتدع، ها؟ لا يقبل كلام مبتدع في مبتدع، ولا يقبل كلام من بدع الناس. لاحظ الكلام هذا على قسمين، ضابط هذا على قسمين: كلام أئمة الجرح والتعديل في أهل البدع، هذا كلام مقبول، هذا خلاف مقبول على الرأس والعين. أما كلام المبتدعة في المبتدعة فهذا الذي يتوقف فيه، والله أعلى وأعلم. نعم.